سؤال عن شخص اسمه عدنان إبراهيم، يظهر في القنوات، بعض القنوات الفضائية، ويسب الصحابة رضي الله عنهم، يقول إن معاوية رضي الله عنه شرع أو غير شرع الله جل وعلا، وأنه إمام ورأس البغاة رضي الله عنه، ويصف أم المؤمنين عائشة أيضا بالجهل، وغير ذلك من الأشياء التي عند هذا الرجل. على كل حال أنا لا أعرف هذا الرجل من قبل، واستمعت إلى بعض أقواله، سألت بعض إخواننا أن يسمعوني بعض أقواله، فسمعت بعض أقواله وعقلتها، والعجيب أن هذا يجعل نفسه داعية إسلاميا، والداعية إما أن يكون داعية إلى الخير، ما قال جل وعلا وليكن منكم أئمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، وإما أن يكون داعية إلى الشر، جعلناهم أئمة يدعون إلى النار يوم القيامة هم من المقبوحين، فهذا من الدعاة إلى النار عياذا بالله من ذلك. هذا الرجل سيء الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه. معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين وخال المؤمنين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد كتبة الوحي. فإذا كان معاوية رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له اللهم اجعله هاديا مهديا، هذا يقول فيه ما يقول، فمن ذا الذي سيسلم؟ ويصف أم المؤمنين عائشة بالجهل رضي الله عنها، أفقه نساء الإسلام على الإطلاق، درست على النبي صلى الله عليه وسلم، تفقهت على يديه الفقيهة رضي الله تعالى عنها، يرجع إليها كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونها، يصفها بالجهل، ما شاء الله. لكانت عائشة جاهلة، هو ما عسى أن يكون هو أيها هذا النكرة في هذا الزمن. قبح الله من تكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب على المؤمن أن يكون عف اللسان مع عموم المسلمين كما سمعنا، فضلا عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أنا وأنت نتصدق بمثل جبل أحد ذهب، ذهب لا يبلغ مد أحدهم من كفيه أو نصفه من البر أو من الشعير. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، كانوا على الهدى المستقيم، وهم رضي الله تعالى عنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا وأبرهم قلوبا، وهذا جزاؤهم منا. الله سبحانه وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها الآية، ويقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في من؟ في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا في من؟ في الأنصار. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا في من؟ في وفيكم ومن جاء بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وقع فيه فليس هو بداخل في هؤلاء. وتبا لمن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل سوء يجب أن يحذر. إذا مررته يتكلم صم ذنيك عنه، لا تستمع له. إذا رأيت من يستمع له فحذره منه، لا خير فيه ولا بركة فيه، هذا رجل سوء. والوصف يقول بعض الناس يصفه، أو قال بعض يقول ظهر بعض الدعاء يصفه بأنه رجل موسوعي. صدق، موسوعي في السوء والشر، في السوء والشر موسوعي، أما في الخير فلا. الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيه. ولماذا نؤكد معشر الإخوة والأبناء والأحبة على هذا؟ نقلت الدين إلينهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طعن في شهودنا نقلت الدين إلينا، من يبقى لنا؟ وكيف يثبت ديننا؟ قال أبو حاتم ابن حبان، قال أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي رحمهم الله تعالى، حينما سئل عن من يقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو زرعة: إنما نقل إلينا الدين هم الصحابة، وإنما أراد هؤلاء الطعن فيهم وهم شهودنا، فالطعن بمن طعن بهم أولى، وهو زنديق. هذا قول أبو زرعة رضي الله عنه. إذا سقط الشاهد سقطت الدعوة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ جئت بشاهد عند القاضي يشهد لك وطعن فيه الخصم وقال هذا ليس بعدل، تثبت دعواك ولا ما تثبت؟ ما تثبت، تسقط. فالذين نقلوا إلينا الدين من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم، نقلوا إلينا الدين مكملا، حياهم الله لذلك، نقلوا إلينا القرآن والسنة. فإذا كانوا ليسوا عدولا إيش يصيرون؟ يصيرون فساق. إذا كانوا فساق يسقط نقلهم، فهذا إسقاط للدين، نعوذ بالله من ذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول فيما نقله حرب الكرماني: من طعن في واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو عرض بسبه فهو رافضي خبيث مبتدع، يجب على الحاكم أن يغلظ عقوبته ويخلده الحبس حتى يتوب أو يموت، إما يتوب وإلا يموت في الحبس. هذا كلام إمام أحمد رحمه الله تعالى. فالذي يقول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا القول، هذا لا خير فيه، لأنه إذا لم يسلم منه صفوة الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم لن يسلم منه أحد بحال من الأحوال، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا داعية سوء ومن دعاة السوء الذين يجب التحذير منهم.